السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا سعادتنا في ذكر الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا. وأشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا: يسأل سائل عن شخص قام فصلى الفجر، وبعد صلاة العصر وجد نفسه أنه كان قد أجنب من الليل، فلم يرى إلا أثر المني في ثيابه، ماذا يصنع؟ يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها بعد آخر نومة نامها، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن صحة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل نام الليل حتى أصبح، فقال ذاك رجل: بال الشيطان في أذنه، أو قال: بال الشيطان في أذنيه. هل ثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: هذا السند ضعيف، سند هذا الحديث، عفوا، سند هذا الحديث في البخاري. رجل نام الليل حتى أصبح، فقال النبي: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ثابت صحيح في البخاري. دخل علي متن في هذا الثابت في البخاري. يسأل عن حكم صدق قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة. لا بأس أن تقول صدق الله العظيم في أي وقت وحين، أما تقييد ذلك بدبر القراءة فلم يثبت في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم، يعني ليس أمر راتبا، لما نقول صدق الله في أي وقت، ما في كل وقت صدق الله، لكن عموما تقييد ختم القراءة بصدق الله العظيم. إن سألتني هل ورد لذلك مستندا عن رسول ومستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول: لم أجد مستندا عن رسول الله في هذا الصدد. حكم حبوب منع الحمل أقل أحوالها الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكحوا فإني مكاثر بكم. قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو لكم. قال شعيب عليه السلام مذكرا بنعم الله: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وينذركم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستكثار من الذرية مطلب مع الدعاء إلى أبي الهداية، والله أعلم. أما حديث أنت ومالك لأبيك، أجبنا عليه مرارا بما حصله أن أسانيده لا تخلو من مقال، ثم إن المعارضات له أقوى منه بكثير. قد جعل الله للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي ما ترك الإبن. فإذا كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لاستحق الوالد أو الأب كل تركة الولد، ولكن جعل الله له السدس فقط. وسواه بالأم في هذا المقام. أيضا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فنبدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. كيف نتخلص من السيئات الجارية بعد التوبة؟ علينا أن نتعوذ بالله منها. أعوذ بالله من هذه الذنوب والآثام، نلجأ إلى الله كي يحفظنا منها. قال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلنا أن ندعو الله أن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم الصحبة الصالحة، ثم الابتعاد عن موطن تلك الذنوب. هذا صنيع لم يصنعه التابعيون. لم يعتمر التابعيون عن الصحابة، ولم يعتمر الصحابة بعضهم عن بعض. كنا نأتي الآن نقول أنشئ عمرة عن أبي بكر الصديق، ما صنع ذلك الفضلاء من قبلنا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. حكم التلبينة: التلبينة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التلبينة مجلة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. نعم. حكم التصوير بالموبايل: البلوى به عمت، نستطيع أن نمنعه الآن بارك الله فيك، ويختلف عن التصوير الفوتوغرافي، والله أعلم. حكم تعليق صور الوالدين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عليه لا يجوز تعليق صور الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذت له صورة، لا هو ولا أحد من أصحابه، والله أعلم. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفجر؟ جوز هذا فريق من العلماء واختاروا القول الذي قالوا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكره. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر، وبعد العصر وقت كراهية، كما أن بعد الفجر وقت كراهية، لكن ذوات الأسباب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الكراهية. حكم عملية تجميل الأنف للزوج: كان سيكسر الأنف، أرى أنها لا تجوز، والله أعلم، بما تتضمنه من تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. إذا كانت مرضا مستفحلا اختلف المرض عن وقت الراحة، والله أعلم. صحة حديث أن من قرأ سورة البقرة في بيت لم يقربه الشيطان ثلاثة أيام له سند صحيح عند الحاكم في المستدرك، لكن يراجع من ناحية الإعلالات، بارك الله فيك. نعم. كيف نتعامل مع الزوج المهمل؟ النصح مطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. علينا أن نقدم له النصح ونذكره، بارك الله. زوجها لا يصلي ولا تخدمه في البيت. إذا كان مجرد الخدمة فالخدمة فيها قولان للعلماء: الخدمة يجب على الزوجة لزوجها أن تتحب، أن يمر على أنها تتحب إذا لا تجد. إذا قالت المرأة لن أخدمه حتى يصلي ونحو ذلك، قد تكون لها وجهة صحيحة، والله أعلم. حديث اللهم أجرني من النار سبعا بعد الفجر في سنده مقال. هل يجوز للمرأة أن تنتقل في زمن العدة من بيت الزوجية إلى بيت آخر؟ تلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء. فترى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر جواز انتقالها من بيت الزوجية. وتقول مدرسة ابن عباس إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل الله في بيت الزوجية. هذا رأي عبد الله بن عباس وعائشة وجابر وعلي. وكانت عائشة تخرج نسوتها وأن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيرى إلزامها بالمكث في بيت الزوجية، ورد ذلك عن ابن مسعود وعن عثمان وعن عمر بأسانيد فيها مقال. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. هل من قال المسيح ابن الله جعل أن يكفر؟ هذا الأصل فيه الكفر، الأصل فيه الكفر. تارك الصلاة كلية من غير جحود لا يكفر، أما إذا جحد كفر. يسأل عن صحة حديث إن العين لا تدخل الرجل القبر وتولج الجمل القبر في سند وضعف. الغسل قبل الجمعة يبدأ من بعد الفجر. بارك الله فيك يا أبا سالم. الإسبال لغير الخيلاء ليس بكبيرة، ولكن يتقى أيضا. فقد قال عمر رضي الله عنه لرجل رآه مسبلا لإزاره، شاب رآه مسبلا لإزاره، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك، والله أعلم. هذا السؤال غلط، ما في من يخرج بعد البول إذا حصلت مستلزماته، لكنه إذا تأكد أنه مني وتوفرت فيه شروط المني عليه الاغتسال حتما. حكم لعبة الببجي، وبعد السؤال عنها والاستبيان عنها وجد أنها مضرة وضررها قد يؤدي إلى كبائر، فالبعد عنها ألزم. ومن ثم نجنح إلى منع هذه اللعبة بشدة. بارك الله فيك. حكم لبس الثياب الحمراء للرجال لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في النهي عن، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في النهي عن الثوب الأحمر، بل وقد ورد أنه لبس حلة حمراء ما رؤية مثلها قط. لكن متى يمنع الأحمر؟ إذا كان تشبها بالنساء، فالمنع من أجل التشبه بالنساء إن كان في هذا الأحمر نوع من التشبه بالنساء. هل ماذا؟ الإسراف حرام؟ الإسراف قد يصل إلى حد التحريم، كان إضاعة للمال بغير فائدة بل بمضرة، فالإسراف أمره نسبي، إسراف أمره نسبي. والله قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا مستند لمن قالوا بتحريم الحديث. ماذا؟ حديث الأئمة من قريش حديث ثابت صحيح فمعناه متواتر. الأئمة من قريش هذا في الإمامة العظمى، أما الإمامة على الأقاليم والبلاد الصغيرة لا يلزم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الإمام الأعظم يجب أن يكون قرشيا، أما الأمراء على الدول فلا تلزم فيهم القرشية، والله أعلم. كل لعبة تضيع الوقت غير مفيدة، أما حوالي أن ترى هي حكم إسبال اليدين بعد الصلاة في الصلاة بعد الفاتحة. السنة وأنت قائم طبع اليمنى على اليسرى، السنة وأنت قائم طبع اليمنى على اليسرى، خلاف فيما بعد الركوع، هل بعد الركوع أضع اليمنى على اليسرى أيضا أم أسدلها؟ وجهان للعلماء تقدمت أدلتهما، والله أعلم. معنى وقرنا في بيوتكن أنفسنا في بيوتكن، خذنا إلى الحاجة. حكم قراءة القرآن على الماء وشربه، لم أقف على نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد جواز ذلك، والله أعلم. ابني على الأقل يعاني من عدم التركيز في الصلاة ولا يدري أزاد أم نقص، يبني على الأقل وبعد ذلك يسجد للسهو، والله أعلم. حكم دعاء دخول السوق الذي هو من قال لا إله، من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع الله ألف ألف درجة، حديث ضعيف الإسناد لا يصح بل ضعيف جدا، في عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف. ضوابط ما عمت به البلوى ليس كلها كبير، ضوابط أن تكون أمور انتشرت ما يستطاع تبييرها، مثلا محل بقى لا يبيع صابون عليه صور، صابون عليه صور، لا يستطيع صاحب المحل أن يقف كل يوم يطمس الصور ويفك الأشياء لا يستطيع، أمور عمت بها البلوى انتشرت ولم يعد من اليسير تغييرها، بل شق على الناس جدا تغييرها. ليس للسقط عقيقة، ليس للسقط عقيقة. ما إخواني يشتكون من ضعف النت، فإن شاء الله نغلق ونرجع بمشيئة الله تعالى. بارك الله فيك. عفوا السلة وصلت يا هذا قديم منذ 2 ساعة، كم منذ 1 ساعة؟ نغلق ونعود إن شاء الله تعالى في حال تحسن النت، لعل ذلك قريب جدا إن شاء الله. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.